بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 95 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي وقع عندها بيعة الرضوان؟ والجواب أنه اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بصحة هذا الأثر أن عمر أمر بقطع الشجرة، وأن أناسا أتوا إلى عمر فقالوا له إن أناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها عمر فقطعت. وهذا لو ثبت فيكون من باب سد الذرائع، أن عمر رضي الله عنه يعني أمر بقطع هذه الشجرة حتى لا تتخذ مكانها، يعني يقصده الناس للتبرك بهذا المكان، ثم لعل المسألة تزيد بعد ذلك ويحصل من يعني التقرب فيها أو الدعاء عندها أو غير ذلك. ولو ثبت هذا الأثر لكان فيه حرص السلف وحرص الصحابة على سد يعني كل باب يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. وهذا الأثر ذكره ابن وضاح كما قال الشيخ الألباني وغيره في كتاب البدع والنهي عنها، ورواه ابن أبي شيبة، واختلفوا في تصحيح هذا الأثر وتضعيفه، وبعضهم صحح هذا الأثر وبعضهم يعني لم يصحه، وقال أن فيه انقطاع بين نافع وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول الشيخ الألباني أن مما يزيد الأدلة على أن هذه الرواية ضعيفة أنه ورد في صحيح البخاري من طريق أخرى عن نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا عندها وكانت رحمة من الله. بمعنى أن الصحابة في العام المقبل يعني خرجوا فلم يجتمع اثنان ولم يتفق اثنان أن هذه هي الشجرة التي بويع تحتها، كانت هذه رحمة من الله، فلم يقدروا على تحديدها فيما بعد، لأن الأشجار كانت كثيرة متشابهة، فلم يتفق اثنان من الصحابة على أن هذه هي الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت هذه رحمة من الله، كما قال ابن عمر كما في صحيح البخاري. فقال الشيخ الألباني: فهو نص على أن الشجرة لم تبقى معروفة المكان، يمكن قطعها من عمر، ما عاد عرفوا مكانها، فكيف سيقطعها عمر وهم لم يتفقوا على مكانها؟ فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليها الانقطاع، يعني الذي بين نافع وبين عمر رضي الله عنهما. وقال الشيخ الألباني: ومما يزيدها ضعفا ما روى البخاري في المغازي من صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، يعني هو كان يعرفها ثم بعد أتاها فلم يعرفها. فهذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحتها وبايع أصحابه على في بيعة الرضوان. قال: فورد أيضا يقول الشيخ الألباني من طريق طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فضحك فقال: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، وفي رواية فعميت علينا. قال سعيد: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم، يعني ما دام أن الصحابة ما عرفوا مكان هذه الشجرة وعميت عليهم فكيف علمتموها أنتم؟ فهذا هو الصحيح في المسألة، أنها عميت عليهم ولم يعرفوا أي شجرة هي، فلم يحصل فيها يعني تبرك ولا شيء من ذلك. ومن صحح الأثر الذي هو أن عمر أمر بقطعها، بعضهم قالوا أن عمر بعد ذلك أنها عرف مكان الشجرة، فأن عمر أيضا رأى أناسا زين لهم الشيطان بتحديد شجرة معينة فظنوها هي فأمر بقطعها سدا للذريعة. يعني بعض أهل العلم يقول هكذا، قال لعل عمر رأى أناسا يعني يجلسون عند هذه الشجرة ويتعبدون عندها، فقال هذه الشجرة إنما زين لهم الشيطان أنها هذه الشجرة فأمر بقطعها سدا للذريعة. فالراجح والله أعلم أن هذه الشجرة لم يعرف مكانها بعد، وكانت هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني في مسألة قبر دانيال، قبر دانيال وهل هو نبي؟ ما هي قصة قبر دانيال وما علاقتها بما نحن فيه من هذا الدرس؟ وهل ثبتت هذه القصة؟ هل هو نبي أو غير ذلك؟ الجواب سنذكر القصة كما ذكرها أهل المغازي. يقال كابن إسحاق في مغازيه وغيره ذكروا عن يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر، هذا الكلام الآن لأبي العالية، قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، المصحف ليس من القرآن إنما مصحف بمعنى أنه كتاب فيه من الوحي، لأنه يطلق على الكتب السماوية كلها مصحف أو قرآن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه الصلاة والسلام كان يعني خفف عليه القرآن بمعنى الزبور، يعني وكان يقرأه يعني وقت ما تسرج دابته، فيطلق عليه قرآن ويطلق عليها مصحف. قال فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعب فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه، يعني ما هو الذي كان في هذا المصحف في هذا الكتاب؟ قال فيه سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني فيه يعني ما سيأتي بعد هذا دانيال من الأمور ومن الحوادث من الأشياء التي فيها من الغيب. قال فما صنعتم بالرجل هذا الرجل الذي رأيتموه؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا يعرفونه، من أجل أن لا يعرفوا هذا المكان فممكن أن يأتون إليه ويعظمونه ويتعبدون عنده. فحفروا 13 قبرا ثم في الليل دفنوا في واحد منهما وسووا هذه القبور جميعا. قال من أجل لا ينبشونه. قلت ما يرجون منه؟ قال نحن خفنا أنهم يأتون وينبشونه. قالوا كيف؟ ماذا يريدون منه؟ قال كانت السماء إذا حبست عليهم برزوا بسريره فيمطرون، يعني يخرجون سرير هذا الرجل دانيال فيأتيهم المطر. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال من هو هذا الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. قلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ يعني هل كان قد تغير وهو قد له 300 سنة؟ قال لا، معناه ما تغير إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تأكلها الأرض. هذا الأثر، انتهى هذا الأثر. هذه القصة اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من صححها ونقلها على سبيل الاستشهاد، يعني من أهل العلم هم كثير الذين صححوا هذه القصة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة النجدية أكثرهم، وكذلك الشيخ الألباني يقول إن لها أصلا صحيحا، إن لها أصلا صحيحا هذه القصة، وكذلك اللجنة الدائمة في فتوى من الفتاوى اللجنة الدائمة أنه يجوز التسمي بدانيال، هذه الفتوى رقم 21415، قالوا لا بأس أن يتسمى بدانيال لأنه لا محذور فيه وهو اسم نبي من أنبياء الله، والتسمي بأسماء الأنبياء مباح. والشيخ الألباني يقول هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت، وهي لها عدة روايات، فالتفصيل الذي ذكرته يقول لا أستحضره الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل، لكن المهم أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله. ويذكرون عن أن ابن كثير أيضا قال ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، قال ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل، وقد ظن الصحابة أنه دانيال لأن دانيال أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا، ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم يكن صوابا، فإن دانيال كان قبل الإسلام 800 سنة. إذن هذا قول الذين صححوا الرواية، والذين ضعفوا الرواية قالوا أولا فيها في بعض الشيء في بعض السند، يعني من ضمن أنه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وغيرها من الأشياء التي أنكروها في بعض الأسانيد، ثم قالوا أيضا فيها نكارة، فيها لذي القصة فيها نكارة، هؤلاء الذين ضعفوها. ما هي النكارة؟ قالوا كيف يقول أن بينه وبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، ومعلوم أن عيسى هو آخر نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم 600 سنة، معناها أن دانيال سيكون بين عيسى وبين محمد، فهذا غير صحيح، وقوله 300 سنة هذا نكارة. فلكن ردوا قالوا أنه لعلهم أخطأوا وهي 800 سنة، وهي 800 سنة. وبعضهم قالوا فإذا ثبت أنها 300 سنة إذن هو ليس بنبي، ليس بنبي فهو رجل صالح، لكن ردوا عليهم قالوا ما يعني الذي ورد في الروايات أنه يعني نبي، لأن هذه الأمور الغيبية التي وجدوها يعني عنده في هذه المصحف تشهد أنه نبي، وأن هذا من أمور الغيب التي أعلمه الله سبحانه وتعالى بها. فالخلاف تم في هذه القصة ما بين مصحح ومضعف، والله أعلم بالصواب فيها في هذه القصة، ما نعلم بالراجح في هذه المسألة، الله أعلم. من كان عنده زيادة علم على ما ذكرنا فليفدنا وجزاه الله خيرا. والشاهد أنها لو ثبتت فإن فعل الصحابة هذا يعني هو المتوقع منهم، أن يعموا قبره حتى لا يتخذه الناس يعني مزارا أو يتخذونه من أجل شيء، لأنه يأتي بعدهم أزمان يتغير فيها الأمور كما تغيرت في أزماننا، فلو كان هذا ثابتا لكان هذا هو الفعل المتوقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدهم لباب ذرائع الشرك رضي الله عنهم. وإن كانت القصة لا تثبت فالله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.